بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومع بداية مجالس سنن الإمام النسائي عليه رحمة الله تعالى ورضي عنه وعن جميع علماء أهل السنة أجمعين، بداية نجدد النية جميعا أن تكون هذه الأوقات والدقائق في سبيل الله عز وجل، وأن يرزقنا الفهم والعلم بما نقرأ وبما نعلم وبما نسمع، وأن نتقرب إلى الله عز وجل بهذه الأعمال الصالحة، أن يفرج عن هذه الأمة وأن ينفس كربها ويرفع ويعيد إليها عزتها ومجدها، وأن يطهر قلوبنا من أمراضها، اللهم آمين. وسند هذا الكتاب قد سكته وصورته وعملته على أي صورة يعني، ونزلته في مجموعة مدرسة الإقراء، وسكت فيه 5 طرق، طريق سماعي كامل إلا بعض فوت يسير عن الشيخ عبد الرحمن بن عبيد الله المبارك فوري، وسكت طريقا من عدة طرق من مشايخنا بسماع أطرافه، واخترت طريق شيخنا الشيخ ظهير الدين عليه رحمة الله تعالى، واخترت 3 طرق بالإجازة متفاوتة في العلوم. إذن صورة الإسناد الموجودة في المجموعة طريق سماعي كامل إلا فوت يسير عن الشيخ عبد الرحمن بن عبيد الله المبارك فوري، وطريق بسماع الأطراف، و3 طرق بالإجازة، وكلها متفاوتة في العلوم. أعلاها بالإجازة عن الشيخ عبد الرحمن الحبشي، تقريبا بيني وبين الإمام النسائي 17 واسطة أو 16 واسطة، وأعلاها اللي هو وأنزلها لأن أقول أنزلها في الدرجات اللي هو الزوم، النت والله ضعيف يا شيخ، طيب نفتحه وربنا يسر. حاضر. وأنزلها من ناحية الدرجة اللي هو السماعي تقريبا 23 واسطة، ولو اخترنا إجازة الإمام البابلي بالإجازة أي ممكن يكون 22 واسطة أو 21 واسطة، يعني نوعنا في الطرق الإسناد، منها سناد سماعي وسناد للأطراف وسند بالإيه بالإجازة. نفتح غرفة الزوم للجماعة. لحظة واحدة نفتح غرفة الزوم. اللهم آمين وإياكم. جزاكم الله خيرا جميعا، وأسأل الله أن يرفعنا بهذا العمل الصالح وأن يتقربه من ويتقبله منا خالصا لوجهه الكريم. طيب نقرأ لحد ما غرفة الزوم تفتح. قال الإمام النسائي عليه رحمة الله ورضي عنه عن جميع علماء أهل السنة أجمعين، كتاب الطهارة، باب تأويل قول الله عز وجل: وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وبه إلي أنه قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. باب السواك إذا قام من الليل. وبه إلي أنه قال: أخبرنا غرفة الزوم فتحت. نعم، ممكن لو واحد من يعني اللي عاوز يقرأ من غرفة الزوم يجهز نفسه بحيث إن بعد فترة نقرأ، يعني لو أي حد عاوز يقرأ من غرفة الزوم بعد شوية كده نخليه يقرأ بس يكون مستعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باب السواك إذا قام من الليل وبه لأن قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. باب كيف يستاك وبه لأنه قال أخبرنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يستن وطرف السواك على لسانه وهو يقول باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته وبه لأنه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال أكبرت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يمين والآخر عن يساري ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستاك فكلاهما سأل العمل. قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعان على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل فكان ينظر إلى سواكه تحت شفته قال صد فقال إنا لا أولا نستعين على العمل من أراده ولكن اذهب أنت فبعثه على اليمن ثم أردفه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. باب الترغيب في السواك وبه لأنه قال أخبرنا حميد بن مسعدة ومحمد بن عبد الأعلى عن يزيد وهو بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عاتي قال حدثنا أبي قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. باب الإكثار في السواك وبه لأنه قال أخبرنا حميد بن مسعدة وعمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أكثرتم علي في السواك. باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم وبه لأنه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وباب السواك في كل حين وبه لأنه قال أخبرنا علي بن خشر من قال حدثنا عيسى وهو ابن يونس عن مسعر عن المقداد وهو ابن شريح عن أبي قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك. باب ذكر الفطرة والاختتان وبه لأنه قال أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الفطرة خمس الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. باب تقليم الأظافر وبه لأنه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت معمرا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس من الفطرة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر والاستحداد والختان. باب نتف الإبط وبه لأنه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الفطرة خمس الختان وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر وحلق الشارب. باب حلق العانة وبه لأنه قال أخبرنا حارس بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الفطرة خمس قص الأظافر وأخذ الشارب وحلق العانة. باب قص الشارب أخبرنا علي بن حجر أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا عبيدة بن حميد عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار نسخة المعتمدة نسخة دار التأصيل ونزلنا الرابط بتاعها في المجموعة على الإعلان موجودة في الإعلان اللي في مجموعة مدرسة الإقراء. وبه لأنه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا عبيدة بن حميد عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أركم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يأخذ شاربه فليس منا. باب التوقيت في ذلك وبه لأنه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا جعفر هو بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قتلنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قص الشارب وتقليم الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط ألا نترك أكثر من 40 يوما، وقال مرة أخرى 40 ليلة. باب إحفاء الشارب وإعفاء اللحى. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى هو بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أحف الشوارب وأعفوا اللحى. باب الإبعاد عن عند إرادة الحاجة. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عمير بن يزيد قال حدثنا حارس بن فضيل وعمارة بن خزيمة عن ابن ثابت قال عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الخلاء وكان إذا أراد الحاجة أبعد. وبيل أن قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل عن محمد بن عامر عن أبي سلم عن مغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. قال فذهبت لحاجتي وهو في بعض أسفاري فقال ائتني بوضوء ائتني بوضوء، فأتيته بوضوء فتوضأ ومسح على الخفين. قال الشيخ إسماعيل هو ابن جعفر ابن أبي كثير القارئ قرأ عن شيخ نافع. وبيل أن قال باب الرخصة في ترك ذلك. وبيل أن قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا أعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى صباطة قوم فبال قائما فتنحيت عنه فدعاني وكنت عند عقبيه حتى فرغ ثم توضأ ومسح على خفيه. باب القول عند دخول الخلاء. وبلا أن قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. باب النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة. وبيل أن قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع اللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق أنه سمع أبا أيوب الأنصاري وهو بمصر يقول والله ما أدري كيف أصنع بهذه القرايس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. باب النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة. وبيل أن قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا. باب الأمر باستقبال المشرق والمغرب عند الحاجة. وبيل أن قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا غندر قال حدثنا معمر قال أخبرنا ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولكن ليشرق أو ليغرب. باب الرخصة في ذلك في البيوت. وبه لأن قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى ابن حبان عن عمي واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لقد ارتقيت على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. باب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة. وبه لأن قال أخبرنا يحيى بن درسد قال أخبرنا أبو إسماعيل وهو القناد قال حدثني يحيى بن أبي كثير أن عبد الله بن أبي قتادة حدثنا عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه. وبيل أن قال أخبرنا هناد بن السري وبيل أن قال أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن هشام عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. باب الرخصة في البول في الصحراء قائما. وبيل أن قال أخبرنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى سباطة قوم فبال قوم. وبيل أن قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. وبيل أن قال أخبرنا سليمان بن عبيد اللي قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشى إلى سباطة قوم فبال قوما، قال سليمان في حديثه ومسح على خفيه ولم يذكر منصور المسح. باب البول في البيت جالسا. وبيل أن قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن المقداد بن شريح عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبال قائما فلا تصدقوا ما كان يبول إلا جائسا. أخبرت بما رأت. وبيل أن قال باب البول إلى السترة يستتر بها. وبيل أن قال أخبرنا الناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسن قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كهيئة الدرقة فوضعها ثم جلس خلفها فبال إلي فقال بعض القوم انظروا يبول كما تبول المرأة فسمعه فقال أو ما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرضوا بالمقاريض فنهاهم صاحبهم فعذب في قبره. باب التنزه عن البول. وبيل أن قال أخبرنا الناد بن السري عن وكيع عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من بوله وأما هذا فإنه كان يمشي بالنميمة. ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين. عن المقدم أي حديث يا شيخ؟ أي حديث؟ فوتناه عن المقدام ولا قرأناه خطأ ولا ايه؟ ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. خالفه منصور رواه عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر طاووسا. باب البول في الإناء. وبيل أن قال أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا حجاج قال ابن جريج قال أخبرتني حكيمة بنت أميمة عن أمها أميمة بنت رقيق قالت كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير. باب البول في الطست. وبيل أن قال أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا أسهر قال أنبانا ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى إلى علي لقد دعا بالطست ليبول فيه فانخنثت نفسه وما أشعر فإلى من أوصى. قال الشيخ أزهر هو ابن سعد السمان. باب كراهية البول في الجحر. وبيل أن قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس عن عبد الله بن سرجس أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبولن أحدكم في جحر. قالوا لقتادة وما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال إنه مساكن الجن. باب النهي عن البول في الماء الراكد. وبيل أن قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد. باب كراهية البول في المستحم. وبيل أن قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الأشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه. باب السلام على من يبول. وبيل أن قال أخبرنا محمد بن غيلان حدثنا زيد بن حباب وقبيصة قال حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. باب رد السلام بعد الوضوء. بيل أن قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين أبي ساسان عن مهاجر بن كنفذ عن النبي أنه سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبول فلم يرد علي حتى توضأ، فلما توضأ رد عليه. باب النهي عن الاستطابة بالعظم. وبلان قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي عثمان ابن سن عن ابن عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يستطيب أحدكم بعظم أو روث أو روث. باب النهي عن الاستطابة بالروث. وبلأن قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن ابن سعيد عن محمد بن عجلان قال أخبرنا القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستنجي بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة. باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار. وبلأن قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا أعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال له رجل إن صاحبكم ليعلمكم حتى الخراءة، قال أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجب أيماننا أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار. باب الرخصة في الاستطابة بحجر. النبي لأنه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغائط وأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيت بهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ الحجرين وألقى الروثة فقال هذه ركس. قال أبو عبد الرحمن الركس طعام الجن. باب الرخصة في الاستطابة بحجر واحد. وبه لأن قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمرت فأوتر. وبه لأن باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيره. وبه لأن قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها تجزئ عنه. باب الاستنجاء بالماء. وبلأن قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر وقال أخبرنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمون قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل قال أحمل أنا وغلام معي نحوي إداوة من ماء فيستنجي بالماء. وبلأن قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة أنها قالت مرن أزواج كنا أن يستطيع بالماء فإني أستحييهم منه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله. باب النهي عن الاستلجاء باليمين. وبيل أنه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن قتادة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في إنائه وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمين ولا تمسح بيمين. وبيل أنه قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن يحيى بن كثير عن قتادة عن ابن أبي قتادة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمين وأن يستطيب بيمين. وبه لأن قال أخبرنا عمرو بن علي وشعيب بن يوسف واللفظ له عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال المشركون إنا لنرى صاحبكم يعلمكم الخراءة قال أجل، نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه وأن يستقبل القبلة وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء. لأن قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فلما استنجى دلك يده بالأرض وبه لأنه قال أخبرنا أحمد بن الصباح قال حدثنا شعيب يعني بن حرب قال حدثنا أبان بن عبد الله البجلي قال حدثنا إبراهيم بن جرير عن أبي قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء فقضى الحاجة ثم قال يا جرير هات طهورا فأتيته بالماء فاستنجى بالماء وقال بيده فدلك بها الأرض. قال أبو عبد الرحمن هذا أشبه بالصواب من حديث شريك والله سبحانه وتعالى أعلم. باب التوقيت في الماء وبيل أنه قال أخبرنا هناد بن السري وحل الحسين بن حريث عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عابد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أجمعين عن أبي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وبيل أنه قال باب ترك التوقيت في الماء. وبيل أنه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه. فلما فرغ دعا بدلو فصبه عليه. قال عبد الرحمن يعني لا تقطعوا عليه. وبيل أن قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبيدة عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك قال رضي الله تعالى عنه قال بال أعرابي في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فصب عليه. وبيل أن قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنسا رضي الله تعالى عنه يقول جاء عربي إلى المسجد فبال فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه فتركوه حتى بال ثم أمر بدلو فصب عليه. وبيل أن قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم عن عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن محمد بن وليد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قام عربي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوه أهريق على بوله دلوا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. صلى الله عليه وآله وسلم. باب الماء الدائم. وبيل أنه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. قال عوف وقال خلاس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله. وبيل أنه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. قال أبو عبد الرحمن كان يعقوب لا يحدث هذا الحديث إلا بدينار. ما شاء الله. باب ماء البحر. وبيل أنه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن صفوان بن سليم قال سعيد بن سلمة أن المغيرة بن أبي بردة من بني عبد الدار أخبر الناس مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من باء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته. باب الوضوء بالثلج. وبيل أنه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا جرير عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة سكت هنيهة فقلنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. باب الوضوء بماء الثلج. وبيل أنه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغسل خطايا بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. نعم اللهم امين. باب الوضوء بماء البرد. وبه لنا قال اخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معا قال حدثنا معاويه بن صالح عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال شهدت عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت فسمعت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واوسع مدخله واغسله بالماء الثلج والبرد ونقي من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم امين. باب سؤر الكلب. أبي لأن قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. وبه لنا قال اخبرني ابراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جريج اخبرني زياد بن سعد ان ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد اخبره ان سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات. وبه لنا قال اخبرني ابراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جريج اخبرني زياد بن سعد انه اخبره هلال بن اسامه انه سمع ابا سلمه يخبر عن ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله بباب الامر باراقه ما في الاناء اذا ولغ فيه الكلب. وبه لنا قال اخبرنا علي بن حجم قال اخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله فليرقه. باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب. لأن قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا عن عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الصيد والغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروا 8 بالتراب. باب سؤر الهر. وبه لنا قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله عن ابن أبي طلحة عن حميدة بن عبيد بن رفاعة عن كبشة بن كعب بن مالك أن أبا قتادة دخل ثم ذكر كلمة معناها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. باب سؤر الحمار. وبه لنا قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس قال أتانا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. باب سؤر الحائض. وبالله نقل أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن مقداد بن شريع عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى قالت كنت أتعرق العرق فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاه حيث وضعت وأنا حائض وكنت أشرب من الإناء فيضع فاه حيث وضعت وأنا حائض صلى الله عليه وسلم. باب وضوء الرجال والنساء جميعا. وبالله نقل أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معا قال حدثنا مالك قال حدثنا حواء لحظة واحدة طيب قال حدثنا مالك وبه لأنه قال الحارث بن مسكين قال أنا عليه وأنا أسمع عن أبي القاسم قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. باب فضل الجنوب. لأن قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد. في الإناء الواحد. باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء. وبلينا قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن جابر وقال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمس مكاكي. مكي القدر المد يعني قدر المد. وبين قال اخبرنا محمد بن اشك قال حدثنا محمد ثم ذكر كلمه معنا قال حدثنا شعبة عن حبيب قال سمعت عباد بن تميم يحدث عن جدتي وهي ام عمارة بنت كعب النبي صلى الله عليه وسلم توضا فاتي بماء في اناء قدر ثلثي المد. قال شعبة فاحفظ انه غسل ذراعيه وجعل يدلكهما اربع حركات ثلاث حركات متتاليه ومسح أذنيه باطنهما ولا أحفظ أنه مسح ظاهرهما باب النية في الوضوء. وبلأن قال أخبرنا يحيى بن حبيب عن ابن عربي عن حماد والحارث بن مسكين قراءة عليه ونسمع عن ابن القاسم عن ابن القاسم نعم تحويله. عن ابن القاسم قال حدثنا مالك بن قال اخبرنا سليمان بن منصور قال اخبرنا عبد الله بن مالك اللفظ له عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن علقمه بن وقاص عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيه وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله والى رسوله فهجرته الى الله والى رسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. باب الوضوء من الإناء. وبه لأنه قال أخبارنا كتابة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم صلى الله عليه وآله وسلم. وبلأن قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد ماء فأتي بتور فأدخل يده فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه ويقول حي على الطهور والبركة من الله عز وجل. قال الأعمش فحدثني سالم بن أبي الجعد قال قلت لجابر كم كنت يومئذ قال 1500. باب التسميع عند الوضوء. لأن قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت وقتادة عن أنس قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم ماء فوضع يده في الماء فيقول توضأ بسم الله فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضأ من عند آخرهم. قال ثابت قلت لأنس كم تراهم قال نحو من 70 صلى الله عليه وسلم. باب صب الخادم الماء على الرجل للوضوء. وبين أن قال أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع اللفظ له عن ابن وهب عن مالك ويونس وعمار بن الحارث أن ابن شهاب أخبرهم عن عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة أنه سمع أباه يقول سكبت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توضأ في غزوة تبوك فمسح على الخفين. قال عبد الرحمن لم يذكر مالك عروة ابن المغيرة. باب الوضوء مرة. وبه إلي أنه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سفيان حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ مرة. باب الوضوء ثلاثا. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا أوزعي قال حدثنا المطلب بن عبد الله بن حنطب أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه توضأ ثلاثا يسند ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبيه لأن صفة الوضوء غسل الكفين. وبيه لأن قال أخبرنا محمد بن إبراهيم البصري عن بشر بن المفضل عن ابن عون عن عامر الشعبي عن عروة بن المغيرة عن المغيرة وعن محمد بن سيرين عن رجل حتى رد دولة المغيرة قال ابن عون ولا احفظ حديث ذا من حديث ذا، خلط يعني. أن المغيرة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقرع ظهري بعصا كانت معه، فعدل وعدلت معه حتى أتى كذا وكذا من الأرض، قال: فذهب حتى توارى عني. ثم جاء قال فقال: أمعك ماء؟ ومعي صفيحة لي، فأتيت بها فأفرغت عليه، فغسل يديه ووجهه وذهب ليغسل ذراعيه، وعليه جبة شامية ضيقة الكمين، فأخرج يده من تحت الجبة فغسل وجهه وذراعيه، وذكر من ناصيته شيئا وعمامته شيئا. قال ابن عون: لا أحفظ كما أريد. ثم مسح على خفيه، ثم قال: حاجتك؟ قلت: يا رسول الله ليست لي حاجة. فجئنا وقد أما الناس عبد الرحمن بن عوف، وقد صلى بهم ركعة من صلاة الصبح، فذهبت لأدينه فنهاني، فصلينا ما أدركنا وقضينا ما سبقنا. باب كم يغسلان. وبيل أن قال: أخبرنا حميد بن مسعد عن سفيان وهو ابن حبيب عن شعبة عن ابن نعمان بن سالم عن ابن أوس بن ما ابن أبي أوس عن جدي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استوقف ثلاثا. باب المضمضة والاستنشاق. وبيل أن قال: أخبرنا سويد بن ناصر قال: أخبرنا عبد الله أخبرنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي قال: عن حمران بن أبان قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل يده اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى مثل ذلك. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. باب بين اليدين يتمضمض. وبالله قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن المغير قال: حدثنا عثمان وهو بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي عن شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران أنه رأى عثمان بن عفان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء فتمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل من رجليه ثلاث مرات. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ مثل وضوئي هذا. ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. باب إيجاب الاستنشاق. وبيل أن قال: أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبو الزناد وأخبرنا الحسين بن عيسى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. باب المبالغة في الاستنشاق. وبيل أن قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا كان سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط عن أبي قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن وضوء. قال: أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. باب الأمر بالاستنثار. وبيل أن قال: أخبرنا قتيبة عن مالك وأخبرنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. وبيل أن قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد عن منصور عن ابن يساف عن سلمة عن ابن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فاستنثر، وإذا استجمرت فأوتر. باب الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم. لأنه قال: أخبرنا محمد بن زنبور المكي قال: حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله ٩٢. طيب. وبه لنا قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن منصور عن هلال بن يساف وبه لنا قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت فاستنثر واذا استجمرت فاوتر. باب الامر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم. وبه لنا قال اخبر محمد بن زنبور المكي قال حدثنا محمد بن ابي حازم عن يزيد بن عبد الله رضي الله عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن ابراهيم حدثنا عن عيسى بن طلحة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من منامه فتوضا فليستنثر ثلاث مرات فان الشيطان يبيت على خيشوم. باب باي اليدين يستنثر. وبه لنا قال اخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين بن علي عن زيد قال حدثنا خالد بن علقمه عن عبد خير عن علي رضي الله تعالى انه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه واله وسلم. باب غسل الوجب. لأن قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال أتينا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قد صلى فدعا بطهور فقلنا ما يصنع وقد صلى ما يريد إلا ليعلمنا فأتي بإناء فيهما وطست فأفرغ من الإناء على يده فغسل ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا من الكف الذي يأخذ به الماء ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى ثلاثا ويده الشمال ثلاثا ومسح برأسه مرة واحدة ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا ثم قال من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو هذا. ولهنا انتهى وقتنا 45 دقيقة نكتفي بهذا القدر. بالنسبة للتسجيل يكون تسجيل تحت المنشور الرئيسي في مدرسة الإقراء وكل مرة كل أخ أو كل أخت يسجل تحت رده يعني كل مرة كل مجلس ترد على نفسك عشان مش تكسر التسجيلات. يعني أنت النهاردة سجل مثلا المجلس الأول سمعت من باب كذا من كذا لكذا تاني مرة ترد على نفسك لأن أنت عندك في التعليق بيبقى في رد ترد على بدل ما تعمل تعليق جديد ترد على نفسك المجلس التاني كذا المرة الثالثة نفس النظام المرة الرابعة نفس النظام وهكذا لان احنا ان شاء الله في الاخر لما نيجي ناخد المحضر هننسخ كل اللي الاخوه بيكتبوه والاخوات بيسجلوه فيا ريت يكون يعني نفس الطريقه دي في التسجيل. الله يكرمكم نفس هذه الطريقه في التسجيل. توقفنا عند الباب عدد غسل الوجه نبدأ به المرة القادمة باب عدد غسل الوجه. أسأل الله أن ينفعنا ما علمنا وعلمنا أن ينفعنا وارزقنا علما نافعا ويتقبل منا ومنكم اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. الله يبارك فيك يا عبد الله الله يحفظك.